لسه لطالب العلم يعني اللي بده يختص بعلم الحديث. يعني الأفضل أول شيء إنه يتمكن في علوم الشريعة وعلوم الآلة بعدين يتفرغ لشريعة الحديث، ولا يقبل على علم الحديث؟ أول كل شيء يعرف الحرام والحلال من الفقه والأحكام التي لا بد له منها، لأنه التفرغ لعلم الحديث هذا من فروض الكفاية. إذا قام به البعض سقطنا الباقين. أما تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح السلوك فهذا فرض عين على كل مسلم. فمن حصد هذه الأمور وأتقنها ثم بعد ذلك يتفرغ لما هو من الفروض الكفائية هذا شيء طيب. أما أن ينشغل بالفرض الكفائي عن الفرض العيني هذا كالمثل الذي يقول كالذي يبني قصرا ويهدم مصراً. واضح الجواب؟ طيب. بالنسبة لحفظ الشيخ العراقي ما لك وين الفيل بين الاخر؟ وينك وين الفيل بين الاخر؟ يعني إذا كنت فهمت الجواب فهمت عليك، لكن في المستقبل إن شاء الله يعني بالنسبة للبيستور في الحديث المستقبل سيفرض نفسه عليك فرضا، أو مثل ما بيقولوا بالشام يوم نمشي لها بنبقى بنحكي عليها. الآن لا تنظر فوق لأن الأهرام لا يبنى إلا مدماغ مدماغ مرتبة مرتبة. أنا درست حوالي 6 سنوات في دمشق في معهد شرعي تنسيان. نعم درست مصطلح من الشيخ عبد الله بن عوف. نعم. طيب.